فصل في أحوال الأم. للأم مع ولد ابنه والولد سدس، ومع إخوته لواحد، وثلث حيث لا وثلث الفضل مع أبه وزوجة أو بعلي، فثلثها سدسا مع الزوج انقلب، ربعا مع الزوجة، والضعف لأب.